الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فيقول المصنف رحمه الله قال ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الجواب قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم الموت حق. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت خلقه الله عز وجل كما أن الحياة خلقها الله تبارك وتعالى. فالموت أمر وجودي أوجده الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الكريمة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيؤمن أهل السنة بهذا الموت الذي كتبه الله عز وجل على جميع المخلوقات كما في هذه الآيات الكريمات. فكل نفس منفوزة خلقها الله عز وجل فهي ذائقة الموت بنص هذه الآيات الكريمات. قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالذي يحيي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يميت حقيقة. وآلة هذا التوفي هو ملك الموت وملك الموت له أعوان. فيأخذ النفس أو هذه الروح ثم يعطيها إلا إما لملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ففي هذه الآية الكريمة قل يتوفاكم ملك الموت نسب التوفي إليه لأنه آلة وإلا فالمتوفي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها. وفي الآية التي بعدها كل نفس ذائقة الموت. فعلى عموم هذه الآية يشمل جميع المخلوقات إلا من استثنى الله تبارك وتعالى. ورجح بعض المحققين أن الذين استثناهم الله عز وجل هم أرواح الشهداء. وإلا فالملائكة والأنبياء والمرسلون والمقربون وكل نفس ذائقة الموت وواقع عليها الموت. قال وقوله إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا وصف الله سبحانه وتعالى أنه حي لا يموت بخلاف المخلوق فإنه يموت. والموت هو مفارقة الروح للجسد، هذا معنى الموت. ما معنى الموت الذي نؤمن به؟ مفارقة الروح للجسد. وإذا قيل هل الروح أيضا تموت، إذا قيل هل الروح تموت، فالجواب أن موت الروح بمفارقتها للجسد هذا شيء ثابت، وأما موت الروح بمعنى انعدامها هذا لا يكون، هذا لا يكون. موت الروح بمعنى مفارقتها للجسد، وليس المقصود بموت الروح أنها تصير عدما. فهذا هو معنى الموت، هو مفارقة الروح للجسد. وهنا سؤال، هل الروح أيضا تموت؟ فالجواب أن موت الروح بمعنى مفارقة الجسد، وليس معنى موت الروح هو انعدامها بالكلية. فإن الروح بعد موت الميت إما أن تنعم وإما أن تعذب كما سيأتي في عذاب القبر. ثم قال رحمه الله، ولكن عناد الاستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون أو المخلصون، المخلصون الذين أخلصوا أو المخلصون الذين استخلصهم الله سبحانه وتعالى. فإذا آمن الإنسان بالموت وأن مصير المخلوق إلى الموت والانتهاء في هذه الدنيا، وأن الموعد مع الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لا شك أن من آمن بذلك أنه يستعد للقاء الله عز وجل، ويعلم أنه بموته ينتقل إلى الحياة الدنيا، كما تقدم أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فهذه الدنيا يخرج منها الإنسان بالموت، ومن مات فقد قامت عليه قيامته. المعنى صحيح، وإن كان الحديث بهذا اللفظ لم يصح، لكن كما كان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون متى تقوم الساعة، فينظر إلى أصغرهم سنا فيقول لا يموت هذا حتى تدركهم الساعة وتقوم عليكم ساعتكم. فهذا معنى الحديث، أن يعني من مات فقد قامت عليه قيامته، وإن لم يصح بهذا اللفظ لكن روي بمعنى كما في هذا الحديث الذي ذكرناه. فالموت كائن وحاصل، وما بعد الموت أهوال وشدائد أو نعيم، ويعني ورود على الرب الكريم سبحانه وتعالى. فالمخلصون هم الذين يستعدون للموت. بأي شيء يستعدون؟ بالإيمان والعمل الصالح، فهذا الذي ينتفع به العبد بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فإذا آمنت بالموت وأنه ليس بينك وبينه إلا مفارقة الروح للجسد، ثم ننتقل إلى ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص أو لم ينقص منه شيئا، كل يجري لأجل مسمى. وقال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني أن قول أهل السنة أن من مات أو قتل بأي من مات بأي نوع من أنواع الموت، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الموت، وقد جعل لكل مخلوق أجلا معدودا محدودا لا يتجاوزه، كما في هذه الآية الكريمة: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكما في قوله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالله سبحانه وتعالى يقدر على الإنسان الموت إما بمرض وإما بسقوط من شاهق وإما بحريق وإما بحادث وإما بقتل. فكل من مات فقد استكمل عمره وأتاه أجله. وهذا قول أهل السنة والجماعة خلافا لطائفة المعتزلة الذين يقولون من قتل فقد قطع عليه أجل، هو أجل أنه كان سيعيش ولهذا لما قتل قطع عليه أجل، ليس هذا هو أجل، لا، كان له أجل فجاء القاتل وقطع على المقتول أجله. وهذا قول باطل كما في هذه الآيات، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا يموت على فراشه، وهذا يموت على بمرض، وهذا يموت بحادث، وهذا يموت بقتل. فلهذا من يعني مات بأي سبب كان أو بأي صورة كانت فقد أتاه أجله وتوفى أجله واستكمل عمره، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فكل واحد له أجل يصل إليه. فهذا قول أهل السنة والجماعة. وسبحان الله كيف أن الله عز وجل يقدر كيف يموت الإنسان، حتى إن بعضهم لا يقدر الله سبحانه وتعالى أنه يموت في البلد الفلانية فيهيئ له الأسباب في حصول الموت في ذلك البلد، يكون من أهل اليمن ويقدر الله أنه بعد يومين يموت في ألمانيا أو يموت في أمريكا أو يموت في الصومال أو يموت في أي بلد كان، فيجعل الله عز وجل له إليها حاجة، كما في حديث أبي عزة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قدر على العبد أن يموت ببلد جعل له إليها حاجة، يذهب يسافر لتجارة ويموت هناك. من كان يتوقع أن هذا الشخص الذي لم يخرج من بلده أبدا ويذهب يخرج في هذا السفر ومجرد ما يصل إلى ذلك البلد يموت، وبعضهم يذهب للعلاج ويموت هناك، وهكذا. فالموت حاصل، ومن مات فقد استكمل أجله. وأما الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، فهذا أيضا مقدر عند الله سبحانه وتعالى أنه إذا لم يصل رحمه سيعيش 60 سنة، وإذا وفق لصلة الرحم فإنه سيعيش 70 سنة. وهذا بالنسبة للوح المحفوظ قد قدر وفرغ منه، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا شيء قدره الله أنه أعطي من العمر 60، ولأنه قد علم الله سبحانه وتعالى وقدر عليه أنه يصل رحمه فزيد 10. فالذي في اللوح المحفوظ لا يغير، ينفي الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أما الذي يتغير فهو الذي في صحف الملائكة. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، وهذا شيء قدره الله وقد فرغ منه. فلهذا نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله، قال ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. وأما طائفة أهل الاعتزال يقول إذا لم يقتل سيعيش، إذا لم يقتل سيعيش. وأهل السنة يقولون إذا لم يقتل الله أعلم، قد يموت بشيء آخر غير القتل، وقد يعيش وقد يموت، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. طيب، هذا السؤال قال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه؟ فأجمع أهل السنة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، الفتنة التي هي سؤال الملكين لهذا العبد عن ربه ودينه ونبيه، فهذا كائن وحاصل، وهكذا النعيم والعذاب الذي يكون في القبر. فالله سبحانه وتعالى يقول: كلا إنها كلمة وقائل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذه حياة أثبتت في القرآن والسنة، فالحياة الثلاث: حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. فحياة البرزخ هي التي تكون بعد الموت وقبل البعث، هذه حياة البرزخ يحيا فيها أهلها حياة الله أعلم بكيفيتها، حياة برزخية. قال: كلا إنها كلمة ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا أصل في إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. الله سبحانه وتعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. ففي إثبات هذه المرحلة، مرحلة البرزخ. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، استدل بها على إثبات عذاب ونعيم القبر والثبات عند السؤال. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، في إثبات عذاب القبر. وهكذا قال تعالى: سنعذبهم مرتين، يعني في الدنيا وفي القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي في الآخرة، وغير ذلك من الآيات. فعذاب القبر ونعيمه يعني واقع وكائن بهذه الأدلة من القرآن والسنة وإجماع أهل السنة، وهو حاصل للروح والبدن، وقد يكون للروح فقط. الأصل أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن تبع لذلك، وقد يعني تستقل أو تنفرد الروح بالعذاب أو بالنعيم، كما ستأتي الأدلة من السنة ويكون التنبيه عندها إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.